الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وجواب الاعتراض أن البراءة هنا نسبتها إلى الحجية المشكوكة، نسبة الحكم الظاهري إلى الحكم الواقعي. كان الكلام في أنه هل أن الأصول العملية الشرعية تجري بلحاظ الشك في الأحكام الواقعية فقط، أو تجري بلحاظ الشك فيها وفي الأحكام الظاهرية أيضا؟ قلنا قد يقال بأنه تجري بلحاظهما معا، يعني نحتاج إلى براءة عن الحكم الواقعي ونحتاج إلى براءة عن الحكم الظاهري التي هي الحجية المشكوكة. إلا أنه قد اعترض على هذا الكلام بأنه لا نحتاج إلى براءتين، بل قد تكفينا براءة واحدة بلحاظ الحكم الواقعي. ما هي تلك البراءة؟ ولماذا؟ قال: باعتبار أن الأحكام الظاهرية متنافية بوجوداتها الواقعية، كما أن الأحكام الظاهرية كذلك. كيف أن حكمين واقعيين على شيء واحد غير معقول؟ كذلك على مبنى السيد الشهيد كما تقدم فيما سبق في الجزء الأول في التنافي بين الأحكام الظاهرية. قلنا أن الأحكام الظاهرية أيضا متنافية بوجوداتها الواقعية في لوح الواقع، سواء وصلت إلى المكلف أو لم تصل إلى المكلف. وهذا مبني على ما ذكرناه من أن الحكم الظاهري البراءة منشأه عدم الاهتمام، والحكم الظاهري الاحتياط منشأه الاهتمام. ولا يعقل أن المولى في واقعة واحدة يقول براءة واحتياط، لأن مرجعه إلى اهتم ولا تهتم، اعتني بملاكات الواقعية ولا تعتني بملاكات الواقعية، والجمع بينهما جمع بين النقيضين وهو غير معقولين. وهذا بخلافه على مباني المشهور في حقيقة الحكم الظاهري، فإنه يعقل أن المولى يجعل حكما ظاهريا أو يجعل حكمين ظاهريين متنافيين بشرط أن لا يصل إلى المكلف. هنا قد يعترض المعترض ويقول بأنه الأحكام الظاهرية متنافية بوجوداتها الواقعية، البراءة حكم ظاهري أو ليس حكم ظاهري؟ نعم. الحجية المشكوكة حكم ظاهري أو ليست حكم ظاهري؟ نعم. ولا يعقل جعلهما معا، لأنه إن جعلا معا أصالة البراءة تقول لا تعتني بوجوب الدعاء، وخبر الثقة الإمارة المشكوكة تقول اعتني بوجوب الدعاء، ولا يجتمعان. فلهذا فيما سبق قلنا بأنه نحن إذا جاءنا أصل أو حكم ظاهري فإننا ننفي حكما ظاهريا آخر بنفس ورود هذا الحكم الظاهري. إذا جاءتنا البراءة نقول أن الشارع لم يجعل خبر الثقة حجة في هذا المورد. يعقل أنه بعد جعل خبر الثقة حجة في هذا المورد؟ لا يعقل، لأنه يلزم منه أن الشارع جعل حكمين ظاهريين متنافيين في قضية واحدة، وهو محال. يكون من قبيل البياض والسواد، مع علمنا بوجود البياض ننفي وجود السواد، ومع علمنا بوجود السواد ننفي وجود البياض. كذلك هنا إذا علمنا بالبراءة عن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ننفي ماذا؟ ننفي أن خبر الثقة حجة في هذا مورد، وإلا يلزم جمع حكمين ظاهريين متنافيين على أمر واحد وهو محالون. إذن قد يعترض المعترض على ما قلناه فيما سبق من أنه لا من أنه يمكن إجراء براءتين، براءة عن الواقع وبراءة عن الظاهر، قد يعترض علينا بهذا الاعتراض أن هاتين البراءتين لا يمكن أن يتم على مبناكم. السيد الشهيد رحمة الله عليه يريد أن يجيب عن هذا الاعتراض، يقول لا، حتى على مبنانا، حتى على مبنانا في حقيقة الحكم الظاهري فإنه يمكن إجراء براءتين، براءة عن الحكم الواقعي وبراءة عن الحجية المشكوكة. كيف؟ يقول التفتوا جيدا إلى هذا المطلب، وهو أن الحكمين الظاهريين تارة يكون أحدهما في عرض الآخر، وأخرى يكون أحدهما في طول الآخر، وفي عرض أحدهما في عرض الآخر من قبيل ماذا؟ هذه الواقعة، وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. أصالة البراءة تقول افعل أو لا تفعل، ها؟ لا تفعل. خبر الثقة المشكوك الحجية لو كان حجة يقول افعل أو لا تفعل، افعل. إذن هذا خبر الثقة المشكوك وأصالة البراءة كلاهما موضوعه ماذا؟ شيء واحد لو شيئان؟ شيء واحد، وهو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. يعني البراءة حكم ظاهري موضوعه الشك في الواقع، وخبر الثقة المشكوك الحجية حكم ظاهري وموضوعه الشك في الواقع. إذن هذان أحدهما ماذا؟ في عرض الآخر. ونحن هنا نقول إذا وجد أحدهما فإنه ننفي الآخر، أما إذا كان الحكم الظاهري موضوعه الشك في الواقع وخبر الثقة المشكوك الحجية حكم ظاهري وموضوعه الشك في الواقع، إذن هذان أحدهما ماذا؟ في عرض الآخر. ونحن هنا نقول إذا وجد أحدهما فإنه ننفي الآخر، أما إذا كان الحكمان الظاهريان أحدهما في طول الآخر فيجريان أو لا يجريان؟ نعم يجريان. وفي المقام نحن نريد أن نجري براءة عن الواقع، هذا موضوعه ماذا؟ الواقع، ونجري براءة عن الحجية المشكوكة، هذا موضوعه ماذا؟ وهي حكم ظاهر. إذن البراءة الأولى موضوعها ماذا؟ الواقع. هذه البراءة الثانية موضوعها أيضا هذا الحكم الظاهري الثاني، موضوعه الواقع لو موضوعه حكم ظاهري آخر. البراءة الأولى موضوعها الواقع، البراءة الثانية موضوعها الواقع لو موضوعها الشك في حكم ظاهري، موضوعها الشك في حكم ظاهري. الإخوة يتذكرون في الحلقة الثانية نحن ماذا قلنا؟ قلنا أن الحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي، لو مو متأخر، لماذا متأخر؟ لماذا أن الحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي؟ لأن الحكم الظاهري متأخر عن موضوعه، وموضوعه أخذ فيه ماذا؟ الشك في الحكم الواقعي، والشك متأخر ماذا؟ عن الحكم الواقعي. إذن الحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي بكم مرتبة؟ بمرتبتين، بثلاث مراتب، تمام؟ هنا أيضا البراءة الأولى موضوعها ماذا؟ الشك في الواقع، فهي متأخرة عن الحكم الواقعي. أما البراءة الثانية ما هي؟ الشك في الواقع لو الشك في الحجية المشكوكة، في الحجية المشكوكة. إذن موضوعها ليس الواقع وإنما الحجية المشكوكة وهي حكم ظاهري. إذن هذا الحكم الظاهري متأخر رتبة عن ذلك الحكم الظاهري أو ليس بمتأخر؟ نعم متأخرون. ونحن عندما قلنا لا يجتمع حكمان ظاهريان متنافيان على شيء واحد إذا كان أحدهما ماذا؟ في عرض الآخر. وأما إذا كان حكمين ظاهريين أحدهما في طول الآخر يجريان أو لا يجريان؟ نعم لا محذورة فيه. إذن قولكم على مبناكم لابد أن لا يجوز جريان براءتين، الجواب ماذا؟ لا، على مبنانا يجوز جريان براءتين. فلهذا قال وجواب الاعتراض أن البراءة هنا، أي البراءة الثانية مو البراءة الأولى، البراءة الأولى عن الحكم الواقعي متأخرة عن الحكم الواقعي وهي في عرض الحجية المشكوكة. البراءة الأولى عن الحكم الواقعي في طول الحجية المشكوكة وفي عرضها، في عرضها لأن موضوعها الحكم الواقعي، والحكم الواقعي أيضا هو موضوع للحجية المشكوكة. إذن البراءة التي نريد أن نجريها عن الحكم الظاهري يعني عن الحكم حجية المشكوكة هذه ليست في عرض الحجية المشكوكة، بل هي ماذا؟ بل هي في طول الحجية المشكوكة. أن البراءة هنا نسبتها، هذه البراءة إلى الحجية المشكوكة هي نسبة الحكم الظاهري إلى الحكم الواقعي. فكما أن الحكم الظاهري متأخر عن في طول الحكم الواقعي، هذا تعبير متأخر السيد الشهيد لا يقبل، موكول إلى دراسات أعمق. فكما أن الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي كذلك الحكم الظاهري البراءة الثانية في طول الحجية المشكوكة لأن موضوعها الشك في الحجية والحجية حكم ظاهري آخر. نسبة الحكم الظاهري إلى الحكم الواقعي لأنها أي هذه البراءة مترتبة على الشك فيها أي في الحجية المشكوكة، مترتبة على الشك في الحجية التي هي للإمارة. فكما لا منافاة بين الحكم الظاهري الواقعي لأن أحدهما ليس في عرض الآخر، كذلك لا منافاة بين حكمين ظاهريين طوليين من هذا القبيل. وما تقدم سابقا من التنافي الذي ذكرناه في الجزء الأول من الحلقة الثالثة، وما تقدم سابقا من التنافي بين الأحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية ينبغي لك أن تفهمه الآن بنحو دقيق. إذا كان الحكمان الظاهريان أحدهما في عرض آخر لا في طول الآخر فإنهما لا تنافي بينهما ويمكن جريانهما معا. ينبغي أن يفهم في حدود الأحكام الظاهرية العرضية، يعني من قبيل أصالة البراءة عن وجوب الدعاء وحجية خبر الثقة في وجوب الدعاء، اللذان معا موضوعهما الشك في الواقع، أي التي يكون الموضوع فيها نحو واحد من الشك، يعني الشك في الواقع. هذه أقعدكم حاشية هنا أنا بلي في حاشية أحسنتم، أنا إنما أخلي الإخوة يرجعون للحواشي حتى يتضح المطلب لهم أكثر. في الحاشية رقم بلي رقم صفحة 7 يقول والمقام ليس كذلك. لماذا؟ لأن الشك الواقع موضوعا للبراءة الطولية ليس هو الشك في الإلزام الواقعي، بل ماذا؟ بل الشك في وجود الحجة وإيجاب الاحتياط مولوي تجاهه، أي تجاه الحكم الذي هو في طول الحجية المحتملة وفي طول موضوعها وليس في عرضها. إذن فموضوع الحجية المحتملة هو الشك في الإلزام الواقعي، بينما موضوع البراءة الطولية هو الشك في جعل إيجاب الاحتياط الذي هو حجية خبري الثقة من خلال تلك الحجة. فالموضوعان طوليان، البراءة الأولى الشك فيها في الواقع موضوعها الشك في الواقع، والبراءة الثانية موضوعها الشك في الحكم الظاهري. إذن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه إلى هنا بعد ثابت على القول الأول، وهو أنه قد يقال بأننا نحتاج إلى براءتين، إلا أنه يقول قد يعترض بأننا لا نحتاج إلى براءتين، لأننا إن أجرينا البراءة عن الحجية المشكوكة نحن نحتاج إلى إجراء البراءة عن الحكم الواقعي، ولكن لو أجرينا البراءة عن الحكم الواقعي بعد نحتاج إلى إجراء الحجية المشكوكة؟ قد يقول القائل لا نحتاج، لماذا؟ نحن إذا أمنا من طرف الحكم الواقعي لا يوجد عندنا شيء حتى نحتاط بإزائه. بعد أن أجرينا البراءة في الواقع وفي الحكم الواقعي هل نحتمل شيء بعد حتى نؤمن بإزائه؟ أنا عندما قالت لي أصالة البراءة الشرعية رفع ما لا يعلمون، ووجوب الدعاء عند رؤية الهلال مرفوع أو ليس بمرفوع؟ فبالبراءة الأولى ثبت رفعها، فإذا ثبت رفع الوجوب الواقعي إذن ماذا بقي حتى أحتاط بإزائه؟ بقي شيء حتى أحتاط بإزائه؟ إذن يكون إجراء البراءة الثانية لغوا بلا فائدة. واضح؟ إلا أن السيد الشهيد كما قلنا بالأمس بأنه يقول لا ملازمة بين أن يقول المولى بالترخيص بلحاظ الواقع وبين أن يقول المولى بالاحتياط بلحاظ الظاهر وبلحاظ الحجية المشكوكة كما أشرنا إليه بالأمس. قال وقد يعترض على إجراء براءة ثانية بأن هذه البراءة الثانية لغو، إذ بدون إجراء البراءة عن نفس الحكم الواقعي المشكوك لا تنفع البراءة المؤمنة عن الحجية المشكوكة. هذه الثانية هي لغو على كل حال، إذ بدون الأولى لا فائدة منها، ومع وجود الأولى لم يبقى عندنا شيء حتى نحتاج فيه إلى تأمين. إذن ما فائدة جريان البراءة الثانية؟ قال إذ بدون إجراء البراءة عن نفس الحكم الواقعي المشكوك، يعني البراءة الأولى، لا تنفع البراءة المؤمنة عن الحجية المشكوكة، لأنه لم نؤمن من خلال بما فيما يرتبط بالواقع، ومع إجراء البراءة عن الواقع عن نفس الحكم الواقعي لا حاجة إلى البراءة الثانية، إذ لا يحتمل العقاب إلا من ناحية التكليف الواقعي وقد أمن عنه بواسطة البراءة الأولى، لأننا قلنا فيما سبق أن الحكم الظاهري ليس له ثواب وعقاب مستقل حتى يحتاج إلى تأمين مستقل، ونحن إذا أمنا بلحاظ الحكم الواقعي بعد لا نحتمل العقاب حتى نحتاج إلى تأمين بلحاظ الحجية المشكوكة. الجواب كما أشرنا بالأمس، والجواب على ذلك أن احتمال ذات التكليف الواقعي شيء، يعني الاحتمال البسيط، واحتمال تكليف واقعي واصل إلى مرتبة من الاهتمام المولوي التي تعبر عنها الحجية المشكوكة ماذا؟ شيء آخر، يعني الاحتمال المركب. قلنا قد يقول الشارع إذا شككت في الواقع لا تهتم، أما إذا شككت في الواقع شكا لو كان ثابتا لما أرضى بفواته، قد يكون ماذا؟ بوجوب الاحتياط ولا منافاة بينهما. إذن لا ملازمة بين أنه إذا أجرينا البراءة بلحاظ الاحتمال البسيط، إذا لا نحتاج إلى براءة بلحاظ الاحتمال المركب. إذا نرجع إلى القول الأول ونقول بأن الصحيح لا بد من إجراء براءتين، براءة بلحاظ الواقع وبراءة بلحاظ الحجية المشكوكة. قال: واحتمال تكليف واقعي واصل إلى مرتبة من الاهتمام المولوي التي تعبر عنها الحجية المشكوكة، يعني تعبر الحجية المشكوكة من عن ذلك الاهتمام من المولى. والتأمين عن الأول يعني عن الاحتمال البسيط لا يلازم التأمين عن الثاني يعني عن الاحتمال المركب. ألا ترى، والشاهد عليه ما نقول، ألا ترى أن بإمكان المولى أن يقول للمكلف كلما احتملت تكليفا وأنت تعلم بعدم قيام الحجة عليه فأنت في سعة منه، تعلم أنه لا توجد هناك حجية ولو بنحو الحجية مشكوكة فأنت في سعة منه. وأما وكلما احتملت تكليفا واحتملت قيام الحجة عليه، يعني احتملت اهتمام المولى به على فرض ثبوته في الواقع، فأنت ماذا؟ فأنت في سعة، لا فأنت يجب عليك الاحتياط. أكو منافاة بينهما؟ لا منافاة بينهما، فاحتط بشأنه. إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه هل هناك مجرى لأصالة البراءة عن الحكم الظاهري أو لا يوجد هناك مجرى لأصالة البراءة عن الحكم الظاهري؟ بلي الموضوع تام أو ليس بتام؟ نعم الموضوع تام، ولكن هل نحتاج إليه أو لا نحتاج إليه؟ هنا السيد الشهيد يقول: ولكن التحقيق مع ذلك أن إجراء البراءة عن التكليف الواقعي يغني عن إجراء البراءة عن الحجية المشكوكة. يعني موضوعها موجود وموضوعها محقق ولكنه لا نحتاج إليه. لماذا لا نحتاج إليه؟ التفتوا جيدا، نحن عندنا حكم واقعي مشكوك وهو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، هذا هو الحكم الواقعي المشكوك. في الحكم الواقعي المشكوك تجري أصالة البراءة بلحاظ الواقع أو لا تجري أصالة البراءة بلحاظ الواقع؟ بلي تجري أصالة البراءة بلحاظ الواقع. إذن في هذه المسألة وهي وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، المولى جعل لي أصالة البراءة أو جعل لي أصالة الاحتياط؟ بلي أي منهما جعل؟ جعل لي أصالة البراءة. خب إذا جعل لي أصالة البراءة عنده في الواقع بعد حجية خبر الثقة الدال على الاحتياط أو لا يمكن أن يوجد عنده؟ يمكن أو لا يمكن؟ بلي؟ أي بلي مدلول الالتزام؟ أنا أثبت بالمدلول الالتزام. الشارع عندما جعل لي أصالة البراءة بلحاظ وجوب الدعاء عند رؤية الهلال الواقعي المشكوك، بعد هل يمكن أن يكون عنده خبر الثقة الذي أخبرك بوجوب الدعاء حجة أو لا يمكن أن يكون عنده ذلك؟ لماذا لا يمكن؟ لأن حكمان متنافيان في أحدهما في عرض الآخر، موضوعهما ماذا؟ شيء واحد وهو الشك في الواقع. واضح صار؟ إذن بنفس الدليل الدال على البراءة ننفي الحجية المشكوكة. نقول أن الشارع لم يجعل خبر الثقة هنا حجة لأنه موضوعهما واضح. لو مو واضح ها سؤال يأتي، خب دليل البراءة والبراءة أصل عملي لو دليل اجتهادي ها، هل يمكن الاستفادة من مدلول الالتزام ولا ما يمكن الاستفادة من مدلول الالتزام ها ها؟ لا يمكن. لعل شلون نفس السيد الشهيد يقول مدلوله الالتزامي ان الشارع لم يجعل خبر الثقة حجة، يعني شنو دليل البراءة؟ يعني شنو صحيح شنو يعني؟ فسروها، هذا عبارة الكتاب، انا اريد انتو اشوف هذا ذهنكم له عبارة ذاكرين لي شنو معنى من دليل. تدري البراءة مو قطعي، رفع ما لا يعلمون قطعي مو قطع خبرت واحد، صحيح كلامكم. أريد أقول شنو معنى أنه تستفيدون من الدليل؟ يعني شنو دليل البراءة؟ في النتيجة البراءة أصل عملي لو دليل اجتهادي، لعشان شلون تريد تستفيد من مدلول الالتزام لرفع الحجية المشكوكة؟ يمكن؟ لا شوفوا، أنا أريد أبين الإشكال حتى يتضح الجواب. نحن نقول إذا قام عندنا دليل على البراءة فننسي بواسطة مدلوله الالتزام أنه خبر الثقة ليس بحجة. هو البراءة يمكن الاستفادة من مدلوله الالتزامي؟ البراءة إمارة هي؟ البراءة أصل عملي؟ جيد جدا. إمارة وين؟ إمارة بعد نفيناها، نحن نفيناها بالبراءة. مولانا أنا بدي أقول البراءة أصل عملي لو دليل اجتهادي، فإذا مدلول الالتزام حجة لو مو حجة؟ مو حجة، ونحن نريد أن ننفي الحجية المشكوكة بالمدلول الالتزام. أنا ما قلت شنو معنى دليل، أخو بيّنني شنو معنى دليل البراءة. جيد، أنا من الأول قلت لك سيدنا الصحيح هذا عبارة الكتاب، لأن الدليل الدال ينفي. أنا أقول هذه عبارة الكتاب، أريد تتضح شنو عبارة الكتاب. أخو جيد، وإذا هذو رواية يعني شنو؟ يعني شنو ياهو من الدليل الاجتهادي؟ دليل البراءة أصل اجتهادي. شوفوا عندنا أمرين، سيد صحيح لا يعبر، وهو أنه بالدليل دنن فيه مو بالبراءة دنن فيه. احنا ما نريد ننفي الحجية المشكوكة بالمدلول الالتزامي للبراءة، نريد أن ننفي الحجية المشكوكة بالدليل الدال على البراءة. الدليل الدال على البراءة دليل اجتهادي لو أصل عملي ومدلوله الالتزام حجة، لأن الدليل الدال على البراءة هو ماذا؟ هو إمارة خبر، فإذا كان خبر فالخبر مدلوله الالتزام حجة. إذن بلحاظ هذا الواقع المشكوك وهو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال نجري البراءة بلحاظ الواقع. تقول خب إجراء البراءة بلحاظ الواقع لا يغنينا أو لا يلزم منه أنه لا يوجد احتياط بلحاظ الحكم الظاهري. قد يوجد هناك احتياط بلحاظ الحكم الظاهري، أكو ملازمة بينهما؟ قلنا قبل قليل لا ملازمة بين هذه البراءة وبين براءة ثانية. قد يقول المولى براءة بلحاظ الحكم الواقعي واحتياط بلحاظ الحكم الظاهري، ولكن هذا الحكم الظاهري وهو حجية خبر الثقة لا مجال له. لماذا لا مجال له؟ لأن دليل البراءة ينفيه مو البراءة تنفي. النكتة واضحة لو مو واضحة؟ إذن دليل البراءة بنفس البراءة نؤمن عن الواقع، بدليل البراءة ننفي ماذا؟ الحجية المشكوك. بعد لا مجال لأن نجري البراءة عن الحجية المشكوكة. وبعبارة واضحة التفتوا لي جيدا، متى تصل النوبة إلى الأصل عمد؟ بلي؟ وهنا الحجية المشكوكة عندنا دليل اجتهادي لنفيها ولا يوجد عندنا، فتصل النوبة إلى الأصل العملي. متى نقول بأن الأصل العملي يجري في أن هذا الماء طاهر أو نجس؟ متى؟ إذا لم يكن عندي دليل اجتهادي على أنه طاهر أو نجس. الآن الحجية المشكوكة نريد أن نجري عنها براءة، البراءة أصل عملي لو دليل اجتهادي، ها؟ خب لابد أن نرى أنه عندنا دليل اجتهادي لنفي الحجة المشكوكة ولا يوجد عندنا دليل اجتهادي لنفي الحجية المشكوكة، عندنا في المقام ولا يوجد عندنا، ها؟ عندنا ولا يوجد عندنا، عندنا ما هو؟ وهو دليل البراءة، فإن دليل البراءة هو ماذا؟ هو ينفي بالدليل الاجتهادي، ينفي ماذا؟ الحجية المشكوكة، ومع نفيها بالدلالة بالدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى البراءة والأصل العملي. ومن هنا قلت لكم أن موضوع البراءة، أن الحجية المشكوكة موضوعها تام للأصل العملي ولكن لا تصل النوبة إليه. لماذا لا تصل النوبة إلى الأصل العملي؟ لأنه يوجد عندنا دليل اجتهادي على عدم الحجية المشكوكة. بلي؟ هسا بعد هذا لابد أن نرى أن تقدم الأصل، أن تقدم الإمارة على الأصل تقدم بالتخصيص، تقدم بالحكومة، تقدم بالورود، وهذا ما سيأتي في بحث التعارف. المهم أن الدليل الاجتهادي متقدم على الأصل عملي. فلهذا إذا تتذكرون نحن قلنا إذا شككنا في حجية الأصل عدم حجية، تتذكرون لنا في الجزء الأول من الكتاب السيد الشهيد هناك ماذا قال؟ قال لا تصل النوبة إلى الأصل نفي الحجية لأنه يوجد عندنا دليل اجتهادي على عدم الحجية. فمو فقط لا دليل على الحجية بل هناك دليل على عدم الحجية. إذن السيد الشهيد ارتقى بالموقف، قال مشهور الأصوليين يقولون بأن الشك في الحجية الأصل فيه عدم الحجية، يعني لا دليل على حجيته. أنا أقول لا يوجد عندنا دليل في كل ما نشك على عدم الحجية، كذلك في المقام عندنا حجية مشكوكة وهي الإمارة وهي خبر الثقة، نجري بلحاظها أصل عملي أو لا نجري بلحاظها أصل عملي؟ يعني الموضوع تام أو غير تام؟ نعم الموضوع تام، ولكن تصل النوبة إلى الأصل العملي أو لا تصل؟ لا تصل. لماذا لا تصل النوبة؟ لأنه يوجد عندي دليل اجتهادي على نفي الحجية المشكوكة. وبهذا يتضح أننا لا نحتاج إلى براءة ثانية عن الحجية المشكوكة. لماذا لا نحتاج؟ لأنها منفية الحجية المشكوكة بدليل اجتهادي، ومع ذلك لا تصل النوبة إلى الأصل العملي لنفي الحجية المشكوكة. دليل؟ لا لغون، لأنهم ما نحتاجوا إليها لأنه عندنا دليل. وهي المقدمة أنا أؤكد بأنه لا تصل النوبة إلى الأصل العملي مع وجود الدليل الاجتهادي هذا. ومن هنا السيد الشهيد يقول في تقريرات بحثه بأن موضوعها تام، يعني موضوع البراءة تام، الحجية المشكوكة موضوع للبراءة، ولكن تصل النوبة إلى البراءة أو لا تصل النوبة؟ يقول لا تصل النوبة لأنه يوجد عندنا دليل اجتهادي على عدم حجية على مبنانا كما تقدم فيما سبق. واضح هذا المطلب إن شاء الله؟ قال ولكن التحقيق مع ذلك أن إجراء البراءة عن التكليف الواقعي المشكوك يغني، مو أنه لا مجال له، لا له مجال، ولكنه يوجد عندنا دليل اجتهادي فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي، يغني عن إجراء البراءة عن الحجية المشكوكة، وذلك بتوضيح ما يلي. وبعبارة أخرى بعد تكون لغوا لا نحتاج إليها، ولكن بهذا البيان الذي ذكرناه لتوضيح ما يلي. أولا أن البراء عن التكليف الواقعي والحجية المشكوكة، هذه معطوفة، هذه اسم إن، معطوف على اسم إن، مو أنه أن البراء عن التكليف الواقعي والبراء عن الحجية المشكوكة، ها هذه أن البراءة عن التكليف الواقعي وأن الحجية المشكوكة، مو أن البراءة عن الحجية المشكوكة، فلهذا هذه إن تخرج عليها تكون اسم إن، فمعطوفة على اسم إن، أن البراءة عن التكليف الواقعي وأن الحجية المشكوكة حكمان ظاهريان، مو أن البراءة عن التكليف الواقعي والبراءة عن الحجية حكمان ظاهريان، حكمان ظاهريان عرضيان، ولو كان الحجي البراءة عن التكليف الواقعي والبراءة عن الحجية المشكوكة بعد مو عرضيان، يكونان ماذا؟ طوليان. واضح المطلب؟ قال أن البراءة عن التكليف الواقعي وأن الحجية المشكوكة حكمان ظاهريان عرضيان، لماذا؟ لأن موضوعهما معا الشك في الواقع، البراءة الأولى موضوعها الشك في الواقع، الحجية المشكوكة موضوعها ماذا؟ أيضا الشك في الواقع، خبر الثقة موضوعه ماذا؟ الشك في الواقع. خلافا، وهذه قرينته، خلافا للبراءة عن الحجية المشكوكة فإنها ليست في درجتها، يعني ليست في درجة الحجية المشكوكة، بل هي في طولها كما عرفت فيما سبق. هذه المقدمة. إذن المقدمة الأولى أن البراءة عن الحكم الواقعي وأن الحجية المشكوكة حكمان ظاهريان أحدهما في عرض آخر، هذه مقدمة. المقدمة الثانية وقد تقدمت في الجزء الأول من الكتاب، أن الحكمين الظاهريين المختلفين متنافيان بوجوديهما الواقعيين على مبنانا في حقيقة الحكم الظاهري، سواء وصل إلى المكلف أو لا، كما تقدم في محله من الجزء الأول. ثالثا أن البراءة عن التكليف الواقعي منافية ثبوتا للحجية المشكوكة على ضوء ما تقدم. لماذا؟ لأن البراءة عن التكليف تقول عدم الاهتمام، والحجية المشكوكة تقول ماذا؟ الاهتمام. ولا يعقل أن المولى بالنسبة إلى الدعاء عند رؤية الهلال يقول أهتم به ولا أهتم به، لأن معنى البراءة لا أهتم به لو كان ثابتا، معنى حجية خبر الثقة أهتم به لو كان ثابتا، ويستحيل أن يكون الدعاء عند رؤية الهلال على فرض ثبوته أهتم به ولا أهتم به. أن البراءة عن التكليف الواقعي منافية ثبوتا وواقعا للحجية المشكوكة على ضوء ما تقدم. مقتضى هذه المنافات ماذا؟ أن مقتضى المنافات أنها تستلزم عدم الحجية واقعا ونفي تلك الحجية المشكوكة. تقول يعني أنتم تنفون تنفون الحجية المشكوكة بالبراءة؟ يقول لا، إنما أنفي الحجية المشكوكة بالدليل الدال على البراءة. فالبراءة عن الحكم الواقعي المشكوك ودليل البراءة ينفي حجية الإمارة المشكوكة الحجية. خامسا أن الدليل الدال على البراءة عن التكليف الواقعي، الدليل يدل، مو البراءة تدلها، أن الدليل يدل بالالتزام على نفي الحجية المشكوكة، ومع نفي الحجية المشكوكة بالدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى الأصل العملي وهي البراءة عن الحجية المشكوكة. وهذا يعني أننا بإجراء البراءة عن التكليف الواقعي سنثبت بالدليل نفي الحجية المشكوكة، فلا حاجة، يعني موضوعها موجود ولكن لا حاجة إليه. هذا من قبيل أنه يوجد عندك خبر ثقة على طهارة الماء، بعد تحتاج إلى أطالة الطهارة أو لا تحتاج؟ قليل تحتاج أو لا تحتاج؟ لا تحتاج، موضوعها موجود أطالة الطهارة لو موضوعها غير موجود. ها؟ موضوعها موجود لأنه هذا في النتيجة حتى مع قيام خبر الثقة مشكوك أو ليس بمشكوك، مشكوك وكل شيء طاهر حتى تعلم وأنا لا أعلم. إذن موضوع أطالة الطهارة موجود ولكنه لا حاجة إليه. لماذا لا حاجة؟ لأنه يوجد عندنا دليل اجتهادي على الطهارة. كذلك في المقام، فإنه لا حاجة إلى البراءة عن الحجية المشكوكة، مع أن موضوع البراءة عن الحج موضوعها متحقق أو ليس متحقق؟ نعم متحقق، ولكن لا حاجة إليه. لماذا؟ وين مولانا؟ وين ما نعمل؟ ما يخالف وين ما نعمل؟ خب هذا انتو هذا رفع ما لا يعلمون، مفاده اصل عملي، رفع ما لا يعلمون مطلقا حتى مع وجود خبر الثقة، لو بدون وجود خبر الثقة اطلاق بي بعد مو مطلق. يعني يقول التفت سؤالك جيد، التفت للجواب، هذا خبر رفع ما لا يعلمون، يقول رفع ما لا يعلمون مطلقا سواء كان هناك خبر الثقة على الخلاف أو لم يكن هناك خبر الثقة على الخلاف، هذا إطلاقه. إذا جاء الشارع وقال جعلت خبر الثقة حجة عليك، يقيد الطاقة لما يقيد؟ فإذا من هنا نحن نقول حجية خبر الثقة تخصيص في إطلاق أدلة رفع ما لا يعلمون، لا حكومة ولا ورود ولا أي شيء آخر. قال وهذا يعني أننا بإجراء البراءة عن التكليف الواقعي سنثبت بالدليل نفي الحجية المشكوكة، بالدليل ننفي، فلا حاجة إلى أصل البراءة عنها وإن كان لا محذور فيه أيضا. أصل البراءة لا محذور فيه ولكن لا حاجة إليه، لأنه مع وجود الدليل الاجتهادي لا معنى للتمسك بالأصل العملي، لا معنى للتمسك بأصالة البراءة الثانية لنفي الحجية المشكوكة، مع وجود الدليل على العدم لا معنى للتمسك بعدم الدليل. ولكن ومع ذلك هل يوجد عندنا مورد نستطيع أن نستفيد من حكم ظاهري لنفي حكم ظاهري أو لا؟ يقول نعم زيش. هذا ذكرناه، ولكنه في بعض الموارد النادرة نحن نستطيع أن نستفيد من حكم ظاهري للتأمين عن حكم ظاهري آخر إذا كان أحدهما في طول آخر. أين؟ قال ويمكن تصوير وقوع الأحكام الظاهرية موردا، يعني المشكوكة، موردا للأصول العملية. أين؟ في الاستصحاب، إذ قد يجري استصحاب الحكم الظاهري لتمامية أركان الاستصحاب فيه وعدم تمامية أركان الاستصحاب في الحكم الواقعي. نحن علمنا أن الشارع جعل حجية خبر الثقة، علمنا بذلك، وخبر الثقة قام عندنا على ماذا؟ على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، واضح هذا؟ ولكن شككنا بعد ذلك أن الشارع نسخ هذه الحجية أو لم ينسخها، هل يمكن إجراء الاستصحاب أو لا يمكن إجراء الاستصحاب؟ كنا على يقين من جعل الحجية، والآن نشك أنه رفع الحجية، يعني نسخت الحجية أو لا، ماذا نفعل؟ نستصحب بقاء الحجية. إذن أركان الاستصحاب بلحاظ الحجية تام لو مو تام؟ ها؟ الحجية حكم ظاهري لو حكم واقعي؟ حكم ظاهري. إذن أركان الاستصحاب الذي هو حكم ظاهري بلحاظ الحجية الذي هو حكم ظاهري تامون أو لا؟ يجري أو لا يجري؟ خب أركان الاستصحاب بلحاظ الحكم الواقعي تامون أو ليس بتام؟ ليس بتام. لماذا؟ لأنه نحتاج إلى يقين ولا يوجد عندنا يقين، وإنما عندنا ظنون وعندنا شكون. ومن هنا ويمكن تصوير وقوع الأحكام الظاهرية، كما لو شككنا أن الشارع نسخ حجية خبر الواحد أو لا، موردا للأصول العملية في الاستصحاب، إذ قد يجري استصحاب الحكم الظاهري لتمامية أركان الاستصحاب فيه وعدم تمامية أركان الاستصحاب في الحكم الواقعي. أين مثاله؟ قال كما إذا علم بالحجية، حجية خبر الثقة مثلا، وشك في نسخ الحجية، فإن المستصحب هنا نفس الحجية وهي حكم الظاهري لا الحكم الواقعي، لأنه أركان الاستصحاب غير موجودة. هذا تمام الكلام في الأصوف المقدمات التي نحتاجها للأصول العملية. إلى الآن لم نكن قد دخلنا الأصول العملية، وهي أربعة: البراءة، الاحتياط، التخيير، وماذا؟ والاستصحاب. هذه هي الأصول العملية الشرعية. من هنا وقع بحث مفصل بين علمائنا أنه لماذا اقتصر في علم الأصول على هذه الأصول العملية الأربعة. الأصول العملية الموجودة عندنا، الأصول العملية الشرعية فقط هذين الأربعة، لو عندنا هو الأصول العملية أخرى. أصالة الطهارة ماذا تقولون؟ أصل عملي لو مو أصل عملي؟ طب لماذا لا يبحثونه في علم الأصول؟ بلي شنو ترجع إلى بقول أنا أصل عملي آخر غير هذا الأصل العملي، شنو علاقة؟ ومن هنا أصالة الطهارة تجري في الشبهات الموضوعية والحكمية، ولكن أصالة البراءة قد لا تجري إلا، أصالة البراءة تجري فيهما معا يعني الحكمية والموضوعية، وأصالة الطهارة لا تجري، قد لا تجري إلا في الشبهات الموضوعية أصلا أحدهما غير الآخر. لا مولانا أبدا مولانا، رفع ما لا يعلمون شيء، وإذا هذا الماء طاهر أو نجد شيئون آخر. بلي هذه بعد هذا يصير مبنى سيد الخوي، وإحنا مبنى سيد الخوي الآن ما نتكلم عنه هنا، وطبعا مع كثير من الكلام في هذا المطلب، وهو أنه من قال لكم بأنه لا يوجد خلاف فيها؟ لا يوجد هو خلاف، ارجعوا أنتم إلى أصالة الطهار لتجدون الخلاف القائم في المسألة. ثم أدريش أصالة الطهار، خب أصالة الصحة شنو؟ أصالة الفراغ شنو؟ أصالة عدم النسخ شلون؟ الذي يقولون بأنه أصالة عدم النسخ أصل مستقل لا يرتبط بالاستصحاب. هذه الأصول العملية لماذا لم يبحث عنها؟ عليكم السلام، لماذا لم يبحث عنها في علم الأصول؟ يعني ما هي النكتة الفنية التي أدت بعلماء الأصول أن يقتصروا على هذه الأصول العملية دون غيرها، حيث أن السيد الشهيد ما متعرض بعد، احنا لا نتعرض، نخليه إلى مكان آخر. والحمد لله رب العالمين.